يعلم أنها تحصل لمن يطلب علما من العلوم إلا لمن يطلب علم الحديث الشريف. فهو يكثر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام، وإذا حصل هذا وحصل تلك الخيرات والبركات فحقيقة هو أولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أولى الناس بالقرب منه ومجالسته في جنات النعيم بجوار رب العالمين. أولى الناس بنبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أهل الحديث المحدثون، كما ثبت هذا في سنن الترمذي وابن حبان. الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، والبخاري في التاريخ الكبير. وقال عنه الإمام الترمذي إسناده حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة عليه الصلاة والسلام. أولى الناس بي بشفاعتي، أولى الناس بي بقربي ومجالستي. فأول من يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام أهل الحديث، وهم أولى الناس وأحق الناس بشفاعته، وأقرب الناس مجلسا منه أصحابه الذين اختلط كلامه بلحمهم ودمائهم وعقولهم وعروقهم، وهم المحدثون الذين كانوا يروون سنته وينشرون حديثه عليه صلوات الله وسلامه. قال الإمام ابن حبان في صحيحه عند سرد هذا الحديث وذكره: في هذا بيان أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة والسلام منهم. يعني لا يوجد عصابة وفرقة وجماعة وأمة يكثرون من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام كما يحصل للمحدثين. وقال الخطيب البغدادي: لا إله إلا الله. قال لنا أبو نعيم، وأبو نعيم شيخ الخطيب البغدادي عليهم جميعا رحمة الله، قال لنا أبو نعيم عند رواية هذا الحديث: في هذا الحديث منقبة شريفة يختص بها أهل الآثار، لأنه لا يعلم لعصابة من أهل الأرض من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلم لأهل الآثار والمحدثين. هذه منقبة يختص بها أهل الآثار: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إخوتي الكرام، والإنسان إذا أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام يحصل الخيرات التي لا تخطر بالحسبة. وإذا أردت أن تحصل خيرا زائدا فزد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبمقدار زيادتك يزيدك الله من فضله وإحسانه وبره ومعونته وتوفيقه، ويتولى أمرك ويغفر ذنبك ويفرج كربك من حيث لا تحتسب. ولذلك ثبت في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليلة إذا مضى ثلثاء الليل فينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس اذكروا الله مرتين، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ أي من وقتي الذي أجعله لمناجاة ربي وذكره وحمده واستغفاري كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني من ولدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: الربع. يعني ربع الوقت صلاة وسلاما عليك على نبينا صلوات الله وسلامه، وثلاثة أرباع الوقت الذي خصصته للذكر أجعله لذكر الله. قال: ما شئت إن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت إن زدت فهو خير لك. قال: في الثلثان أجعل لك ثلثي صلاتي، أي ثلثي الوقت الذي أذكر الله فيه وأدعو. قال: ما شئت إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. وانتبهوا للمعنى، أي الوقت الذي أصلي فيه بمعنى أدعو فيه ربي وأستغفره وأذكره وأسبحه، ليس معنى أصلي وأهدي لك الصلاة. أجعل لك صلاتي كلها، يعني الوقت الذي أجعله لدعاء الله ومناجاته أجعله صلاة وسلاما عليك عليه صلوات الله وسلامه. يقول الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، نقلا عن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمات رب البارية، كان لأبي بن كعب كان لأبي ساعة في الليل يناجي فيها ربه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: كم أجعل لك من تلك الساعة صلاة وسلاما عليك بدل مناجاة الله وذكره ودعائه؟ فقال: إذا أجعل لك صلاتي كلها، يعني هذه الساعة التي خصصتها لمناجاة الله كلها تكون صلاة وسلاما عليك على نبينا صلوات الله وسلامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا يغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك، إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. إذا جعلت هذا الوقت كله في الصلاة والسلام عليه يكفيك الله ما أهمك ويغفر ذنبك، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أكمل هذا إخوتي الكرام بعد أذان العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، وهذه الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام، يحصل الإنسان بسببها كما قلت الخيرات الحسان العظام. وقد ذكر أئمتنا الكرام أوقاتا كثيرة يتعين على الإنسان فيها أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونُدب إلى ذلك أو أنزم به في أوقات متعددة. جمعها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الكتاب حقيقة ينبغي أن يقرأه كل مسلم، أن يقرأه لنفسه وأن يقرأه على أهله، فهو يشد المسلم إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ويعلق قلبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكثر من الصلاة والسلام عليه على الدوام عليه الصلاة والسلام. وكنت ذكرت لكم غالب ظني في موعظة سابقة أنه بعد هذا الكتاب ألف كتاب آخر، وهو للإمام السخاوي القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام. والإمام السخاوي هو صاحب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وصاحب كتاب المقاصد الحسنة والضوء اللامع وغير ذلك. وغالب ظني أنني وهمت في الموعظة السابقة والتي قبلها ما أستحضر، قلت في سنة 802 في غالب ظني، وتوفي سنة 902، وقلت بينه وبين الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قرابة 50 سنة، ضيف إليها 100، يعني 150 سنة، رحمهم الله جميعا. المتقدم الإمام لا إله إلا الله الإمام ابن القيم، توفي سنة 751 أو ليس كذلك، 751، والإمام السخاوي 902، يعني بينهما 151 سنة، عليهم جميعا رحمة الله. فالقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع على نبينا صلوات الله وسلامه، فاحرصوا على شراء هذين الكتابين مع كتاب الأذكار حلية الأبرار وشعار الأخيار في الأذكار المستحبة أناء الليل وأطراف النهار. وكان أئمتنا الكرام يقولون: بع الدار واشتري الأذكار. وسفهاء هذه الأمة في هذه الأيام حرقوا مكتبة لأنها تسمى باسم الإمام النووي. قال هذا الآن يعني إمام، هذا متمذهب، وهذا يعني التشهير به أو شهرته يعني هذا دعوة إلى المذهبية، فهذه المكتبة ينبغي أن تحرق. قال لي مرة بعض السفهاء في مدينة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فالله يقول: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال لي: كما سأذكر عند بعض هذه الأحاديث، قال: النووي متمذهب لا يؤخذ بكلامه. نعوذ بالله من تضليل آخر الأمة لأولها. شيخ الإسلام يقول: أئمتنا كان في الإمام النووي عليه رحمة الله 3 خصال، لو وجدت واحدة في عالم لشدت الرحال إليه. أولها العلم الغزير، التحقيق الوفير، علم بأدلته، وكتابه المجموع لو أكمله في الفقه لما احتاج طالب علم إلى كتاب في الفقه غيره، لما يبسط من الأقوال والأدلة والتحقيق والتنقيح، علم غزير. بعد ذلك خشية من الله الجليل وزهد في هذه الحياة الدنيا، علم، ثم بعد ذلك عبادة، تقى، خشية، زهد، ورع. أمر ثالث دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه الأمور الثلاثة اجتمعت فيه، ويتبع بالحق ولا يبالي بأحد. عابد قانت لله، عالم محقق. هذه لو وجدت من هذه الخصال واحدة في واحد لشدت الرحال إليه للاقتداء به في تلك الخطوة. وخصال ثلاثة جمعها الله في شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك مكتبة تسمى باسمه تحرق. المكتبة تسمى بأسماء الفسقة، ما فيكم أحد يعتدي عليها. قال هذه معروفة، أما الإمام النووي هذه دعوة للمذهبية. فإذا دعوة للمذهبية يعني لمذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، يعني دعوة إلى توراة والإنجيل، يعني دعوة للمذهبية، ما هي؟ أوليس الدعوة إلى شريعة الله الحقة العلية؟ يعني محمد بن إدريس الشافعي ماذا كان؟ كان يهوديا أو نصرانيا؟ ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. لا إله إلا الله، دعوة مذهبية. طيب إذا تركنا المذاهب بقول من سنأخذ؟ بقول فلان وعلان. الذي يكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام يحصل الخيرات الحساب. وهذه قلنا المواطن التي تشرع فيها الصلاة وجوبا أو ندبا، انظروها في كتاب جلاء الأفهام، في كتابه القول البديع، في كتاب حية الأبرار وشعار الأخيار، في الأذكار المستحبة آناء الليل وأطراف النهار، لمن؟ لشيخ الإسلام الإمام النووي. أقول لكم إخوتي الكرام، فأما الزبد فيذهب دفاع، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم من كتاب ألف من زمن الإمام النووي للآن، أين هي في خبر كان وكتبه مع القرآن الكريم في الفقه والحديث؟ كتاب رياض الصالحين، ما أعلم كتابا على وجه الأرض طبع أكثر مما طبع هذا الكتاب إلا القرآن الكريم ووليه الأذكار. والكتب التي تروج في هذه الأيام هذه بعد سنوات تصبح بخبر كان نسيا منسيا، لا ذكر لها. ولما ألف الإمام مالك موطأه قيل له قد ألفت الموطآت، فماذا ينفع موطأك؟ قال لتعلمن من أريد به وجه الله. أين الموطآت التي ألفت في زمنه؟ أين هي؟ هذه عناية ربانية 676، يعني أكثر من 7 قرون، أوليس كذلك؟ كتب الإمام النووي حية بيننا كأنه حاضر، لكن يتسفه الأحداث في هذه الأيام عليه. هذا إمام النووي متمذهب، لا يؤخذ بكلامه، نعوذ بالله من فساد القلب وغضب الرب سبحانه وتعالى. كتاب الأذكار، وهكذا الأربعين النووية التي يحفظها كما قلت الصغار. هذه المواطن التي تشرع فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا أو ندبا، انظروها في هذه الكتب. سأقتصر على 3 مواطن من باب العناية بها، فهي ضرورية جدا. أولها في الصباح والمساء، وكل يوم نصبح ونمسي، فللنبي عليه الصلاة والسلام حق علينا ويشرع علينا إذا أصبحنا أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وإذا أمسينا ولا أقل من 10 مرات. إذا حصلنا هذا وقمنا به نحصل خيرا كبيرا. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند رجاله يثق كما قال الإمام الهيثمي في المجمع وإسناد الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينالون شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. من صلى علي حين يصبح وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي. هذا منطق للنبي عليه الصلاة والسلام، علينا فيه حق. إذا أصبحت احمد الله على أن هديت للإسلام ببعثة هذا النبي خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أليس له حق عليك؟ أليس له حق عليك أن تصلي وتسلم عليه الصلاة والسلام 10 مرات؟ وإذا أمسيت النار انتهى وستنام، وما تعلم هذه الروح قد تسلمها لله ولا تعود إليك، أليس للنبي عليه الصلاة والسلام عليك حق في أول نهارك وفي آخر نهارك؟ بلى. فينبغي أن نصلي عليه صلوات الله وسلامه 10 مرات في أول النهار وفي آخر. وليتنا نفعل هذا مع أهلنا جهرا. وحذاري حذاري أن يقول بعض الناس هذا بدعة، وأنت تقول بمشروعية الذكر الجهري، أي بدعة في ذلك؟ أولادك الصغار، زوجتك، أسرتك، إذا أرادوا أن يناموا جن عليهم الليل، تعالوا أولادي، تعالوا أهلي، تعالوا أسرتي، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه معهم 10 مرات، ليصبح هذا ديدنا لك ولهم بعد ذلك، ولتعلموا هذه السنة الطيبة وهكذا إذا أصبح إذا قطر من الصلاة الأولاد تعالى نصلي ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الذي هدانا الله به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا كان عباد الملوك والأمراء يلهجون بأسمائهم صباح مساء فنحن يعني من باب أولى وأحرى أن نلهج باسم من هدانا الله به عليه الصلاة والسلام وأن نصلي ونسلم عليه عليه صلوات الله وسلامه صباحا ومساء. هذا الأمر الأول الموطن الأول. وكما قلت من مواطن كثيرة أوصلها الإمام القيم لاثنتين وأربعين موضعة نظرونها في جلاء الأسلام. الموطن الثاني في كل مجلس تجلسه في فصل في مسجد في دكان في دائرة في سيارة أي مجلس تجلس فيه تنتقل من مكان إلى مكان بحيث قال جلست في مكان كذا مكان كذا. من حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نصلي ونسلم عليه في كل مجلس وأف وتف لمجلس لا يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وشقاء وهلاكا لمن يجلس أي مجلس كان لا يصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ينبغي أن نستحضره عليه صلوات الله وسلامه في جميع أحوالنا وأوقاتنا أي مجلس تجلسه صلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والحديث رواه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية ورواه الإمام ابن السني في كتاب عمل اليوم والليل أحد القضاة وحسن صلاة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما جلس قول مجلسة لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم تيرة وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له. ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه خالقهم والمنعم عليهم وربهم وإلههم سبحانه وتعالى ما ذكروا الله ولم يصلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هدوا به إلا كان عليهم تيرة يعني حسرة بمعنى النقص حسرة ونقصا إلا كان عليهم سرة أي نقصا فيهم حسرة عليهم وأمرهم إلى الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ما ذكروه ولا شكروه ولا ردوا المعروف إلى صاحبه ولا قدروه وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا ذكرا وشكر لله ولا تقدير وصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا منقص وأنت الآن يعني فعلت ما تتحسر عليه عندما ينشر لك الديوان وينصب لك الميزان لكن أمرك إلى الرحمن إن شاء غفر لك إن شاء عذبك. وهذا إخوة الكرام مما يدل على وجود الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس مجلسه والعذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو ليس كذلك لو كان مستحبا ليس هنا إذا إن شاء غفر له شاء عذبه لا. إذا كأننا عملنا معصية كل مجلس نجلسه لا نذكر الله فيه ولا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا علينا كرة نقصا وتقصيرا وحسرة وأمرنا إلى الله إن شاء عذب وإن شاء عذب. إذا لم يذكر الله فيه ولم يصلي فيه على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليه حسرة وإن دخل الجنة لما فاتهم من الثواب يعني يتحسرون مع دخولهم للجنة للثواب الذي فوتوه على أنفسهم وضيعوه في ذلك المجلس الذي ما ذكروا الله فيه وما صلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام فيه. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب. ولذلك كان الإمام الشعبي عليه رحمة الله يقول لو كنت قاتل الحسين رحمهم الله جميعا ورضي عنهم وأدخلني الله الجنة لما استحييت أن أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حياء منه. يعني لو قدر أنني قتلته وغفر لي لو كيف سأنظر إلى وجه جده نبينا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام في الجنة كيف سأنظر. إذا سيبقى في قلبي حسرة وأتوارى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما عندي يعني ما يؤهلني للنظر إليه كيف سأنظر إليه وقد قتلت بضعته ابن بنته على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. وهنا إذا جلست مجلسا ما ذكرت الله فيه ولا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المجلس عليك حسرة وإن غفر لك، ودخلت الجنة إن فاتك من الثواب. يعني عندما تذكر الله فيه تذكرني أذكركم، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيه صلي عليك 10 مرات، هذا أقل شيء. طب هذا الذي فاتك خير عظيم فوته على نفسك تتحسر يوم الدين. ولذلك سمى الله يوم القيامة بيوم الحسرة، فقال وأنذرهم يوم الحسرة. يقول أئمتنا لا يحضر الموقف أحد إلا ويتحسر، سواء كان مجتهدا أو مقصرا، تقيا أو شقيا. أما التقي فيتحسر، لما لم يزدد؟ يعني كان بإمكاني أن أزداد. وأما الشقي لما لم يقنع؟ كل واحد يتحسر في ذلك الموقف، فكيف بمن يفعل الخطايا والرزاوة ويقصر في حق ربه وفي حق نبيه عليه الصلاة والسلام. الموقف الثالث الذي ينبغي أن نعتني به وأن نحرص فيه، أن نحرص على إيقاع الصلاة والسلام فيه على نبينا عليه الصلاة والسلام، أفضل أيام الأسبوع وهو وأما الشقي لما لم يقنع؟ كل واحد يتحسر في ذلك الموقف، فكيف بمن يفعل الخطايا والرزايا ويقصر في حق ربه وفي حق نبيه عليه الصلاة والسلام. الموقف الثالث الذي ينبغي أن نعتني به وأن نحرص فيه، أن نحرص على إيقاع الصلاة والسلام فيه على نبينا عليه الصلاة والسلام، أفضل أيام الأسبوع وهو يوم عيد المسلمين يوم الجمعة. هذا يوم عيد وسرور، فننبغي أن نذكر فيه أحب حبيب إلينا وأفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، ونكثر من الصلاة والسلام فيه في هذا اليوم. فهو يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور، يوم بشر، وهذا العيد حصل لنا ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا ينبغي أن ننوه بقدره وفضله وأن نصلي ونسلم عليه صلوات الله وسلامه. وقد حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح أخرجه ابن شبان وابن خزيمة والحاكم وصححوه، وأخرجه الشيخ القاضي الصالح إسماعيل الجهضمي كما تقدم معنا في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من حديث، أخرجه الإمام الدارقطني في السنن من حديث أوس بن أوس الثقفي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه على نبينا صلوات الله وسلامه، فإن صلاتكم علي معروضة فيه، فإن صلاتكم علي يعني فيه معروضة، تعرض علي في يوم الجمعة عرضا خاصا ليس كبقية الأيام. فقال الصحابة الكرام وكيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرمت يعني بنيك نخرت عظامك وتفتت جسدك؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أرمت وضبط أرمت، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني أرمت عظامك وبني جسدك، وضبط وقد أرمت يعني العظام منك وبنيت. فقال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. صححه كما قلت عدد من الأئمة، والإمام النووي في الأذكار يقول روينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. وهذا الحديث الذي قال لي بعض السفهاء في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، قال لي هذا الحديث عندما ذكرت له قال من صححه؟ قلت الإمام النووي شيخ الإسلام. قال متى نذهب؟ لا يؤخذ بكلامه. قل دعني منه. الإمام ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، الإمام الترمذي، ما تتق الله، ما تتق الله في كلامك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيوم الجمعة ينبغي أن نكثر فيه من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، وقد روى الإمام ابن ماجه عن أبي الدرداء نحو هذا الحديث الذي ذكرته، حديث أوس بن أوس رضي الله عنهم أجمعين. والإنسان إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ف ينبغي عليه وجودا على المعتمد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم، يجب عليه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يفعل هذا فقد قصر وأساء ولم يقم بالواجب. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه عليه الذهبي ورواه الشيخ الصالح إسماعيل الجهضمي في رواية الحسن بن علي الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه وعن سائر الصحابة الكرام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه على نبينا صلوات الله وسلامه. والحديث رواه إسماعيل الجهضمي ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة عن أبي ذر بلفظ إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه الصلاة والسلام. الحديث إخوة الكرام يدل كما ترون صراحة على وجود الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من لم يصلي عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه فهو بخيل. والبخل في الشرع منع الحق الواجب، لا يطلق البخل إلا على من منع حقا واجبا. ولذلك من أدى الحق الواجب فليس ببخيل، لكن هل هو كريم؟ لا، ليس بكريم أيضا، لأنه بين البخل والكرم واسطة وهو أداء الحقوق. فمن أدى الحق الواجب فهذا ليس ببخيل، أما الكرم لا يتصف به إلا إذا قام بشيء مندوب إليه مرغب فيه، بخلاف العدل والظلم. من ليس بظالم فهو عادل، قطعا يجوز من العدل فريضة، أما الكرم ليس بفريضة، هذا حسن خلق. ومن قبس ونكرم هذا فضل. أداء الحق يخرجك من الظلم، الزيادة على الحق ترفعك إلى الكرم. إذن أقل ما يجب عليك، أقل ما يجب عليك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر، وإذا لم تفعل فأنت بخيل. ثم يندب لك أن تتعلق به وأن تكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والندب، يقال يحب تعلق. أما إذا لم تفعل هذا ففيك جفاء نحو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ذكر فلم تصلي عليه الصلاة والسلام، هذا بخل، جفاء، تقصير، عدم حب، منقصة. فلا بد إذا من أن يحصل هذا من البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه الصلاة والسلام. وثبت في معجم الطبراني الكبير والحديث في درجة الحسن من رواية الحسين بن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة. من ذكرت عنده عليه صلوات الله وسلامه وفداه أنفسنا وأرواحنا وأباؤنا وأمهاتنا فخطئ، يخطئ الصلاة عليه، وما صدرت منه الصلاة فقد خطئ طريق الجنة. هذا للتفريق بواجب أو مندوب، بواجب واجب واجب. وفي سنن ابن ماجه من رواية ابن عباس والحديث فيه جبار بن المغلب وفيه ضعف كما قال الحافظ في التقريب في سنة 41 و200، لكن للحديث شواهد رويت في كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الشيخ إسماعيل الجهضمي من طريق الإمام الباقر مرسلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الحديث أي الذي في سنن ابن ماجه وفيه ضعف جبار بن المغلس في أحد رواته يتقوى بهذا المرسل ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من نسي الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة، يعني أخطأها ولم يصبها. من نسي الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نصلي ونسلم عليه صلوات الله وسلامه. يقول الإمام الصرصري وهو يحيى ابن يوسف الصرصري الإمام الصرصري نظم 20 مجلدا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فمدحه من المستحبات ومن القربات التي يتقرب بها الخلق إلى رب الأرض والسماوات. مدح النبي عليه الصلاة والسلام، دع العلو والإطراء وكل ما شئت، دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه مدحا واحتكمي، فهو خير خلق الله وهو أفضل خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. وما خلق الله ولا ذرأ نسل أكرم عليه من نبينا عليه الصلاة والسلام. إياك والغلو أن ترفعه إلى درجة الألوهية ثم قل ما شئت في مدحه عليه صلوات الله وسلامه، في خلقه وحسن معاملته وشرف نسبه وعلو درجته عند ربه والمنزلة التي ينالها عند الله، قل ما شئت في هذا. فألف 20 مجلدا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ونظم مختصر الإمام الخرقي في فقه الحنابلة. الإمام الصرصري غالبة وظن توفي سنة 606، ما عاد أستحضر. الإمام الصرصري يقول: من لم يصلي عليه إن ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام فهو البخيل، يزده وصف الجبال، وإذا الفتى في العمر صلى مرة في سائر الأزمان والأوطان، صلى عليه الله عشرا فليزد عبد ولا يجنح إلى نقصان على نبينا صلوات الله وسلامه. وهذه الأحاديث إخوتي الكرام دليل كما قلت على وجود الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام إذا ذكر. وإلى هذا ذهب الإمام الطحاوي والإمام الحلمي، وهو فيما يظهر أرجح الأقوال. وقد حكى الإمام الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم عند الحديث المتقدم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. تقدم معنا من جملة من رواه الإمام الترمذي قال: وعن بعضهم أنه إذا صلى عليه في المجلس مرة واحدة أجزأه. من حديث المتقدم: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم عليه الصلاة والسلام كان عليهم حسرة. فيقول: إذا صدرت من الإنسان الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام في المجلس مرة واحدة أجزأه، ولا يجب عليه أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه كلما ذكر. نعم، الأفضل أن يفعل هذا عن بعضهم. والذي يظهر أن القول الأول أسعد بدلالة الأحاديث، فظاهرها يدل على أنه ينبغي أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر ليخرج الإنسان عن نصف البخل. هذان القولان معتبران. هناك قول في منتهى الشذوذ والبعد حكاه القاضي عياض ونقله الإمام ابن كثير في تفسيره عند الآية المتقدمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه صلوات الله وسلامه. وهذا القول هو أنه يجب على الإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في عمره ولا يجب عليه بعد ذلك، قول في منتهى البعد والبطلان. ورحمة الله على الإمام الشافعي وهو أحد القولين عند الحنابلة وعليه مشهور المذهب أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في القعود الأخير في التشهد الأخير، إذا لم يفعلها لا تصح صلاته. إذا كيف اهتجب في العمر مرة واحدة؟ يعني لم يصلي لا إله إلا الله، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، بقي يعني كلام موجز أذكره أختم به هذه الموعظة لننتقل إلى الفائدة الثالثة في الموعظة الآتية وترجمة الإمام الترمذي إن شاء الله. هل الصلاة التي نصليها على نبينا عليه الصلاة والسلام تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعندما تبلغه يرد عليها. لكن حولها كلام لعله يزيد على ربع ساعة. وأحضرت كتاب سير إعلام النبلاء، أريد أن أقرأ عليكم منه صفحة في بيان ما يتعلق بهذه القضية عند قصة ذكرها. ويعني كما وعدت سابقا أننا نقتصر بعد الأذان بنصف ساعة. بعض الإخوة يبتسم لأنه يقول: ما نريد أن يطول الدرس على ساعة ونصف. الآن قال عن هذا المقدار. على كل حال، هذه الجملة الأخيرة أن الصلاة التي نصليها على نبينا عليه الصلاة والسلام والسلام الذي نسلم به على نبينا عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك السلام وتلك الصلاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعها في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام ويرد علينا نبينا صلى الله عليه وسلم مع صلاة الله لنا وصلاة الملائكة لنا. نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام يصلي علينا ويسلم عندما نصلي ونسلم عليه. أريد الأحاديث الصحيحة في ذلك، ثم أذكر كلاما يتعلق بهذه الأحاديث أورده الإمام الذهبي في السير. نسأل الله إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان، ونسأله أن يرزقنا حبه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجعل حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا